بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخت نالة حاء عين من المملكة. أختنا عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة بعض الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: رضع ابن عم والدتي مع خالي، فأصبح أخا له من الرضاعة، فهل يصبح ابن عم والدتي خالا لي من الرضاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإذا رضع ابن عمك أو ابن عمتك مع خالك من جدتك أم أمك فإنه يكون أخا لأمك وأخا لخالك، إذا كان الرضاع 5 رضاعات فأكثر حال كونه في الحولين. والرضعة كون يمسك الثدي ويمتص اللبن ويصل إلى جوفه ثم يطلق الثدي ثم يعود في المجزة في وقت آخر حتى يكمل 5 رضعات، فهذا يكون حينئذ أخا لأمك وأخا لجميع أولاد الجدة المرضعة، بشرط أن يكون في الحولين قبل أن يفطن. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم عن صحة مجموعة من الأقوال، وتسأل: هل هي أحاديث؟ القول الأول: صوموا تصحوا، هل هذا حديث؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على حديث صوموا تصحوا ولا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا. النظافة من الإيمان، كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظافة من الإيمان، لكن حديث ضعيف ومعناه صحيح، معناها جاء في أحاديث أخرى. هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف: النظافة من الإيمان، ولكن ليس سنده صحيحا، ولكن في المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شعاب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى في أجر أمته لما عرضت عليه أجر أمته القذاة يخرجها الرجل من المسجد. الله أكبر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، وشرع الغسل من الجنابة، وعند الذهاب إلى الجمعة وتغسيل الميت، كل هذا من فيه نظافة وفيه معنى آخر من التطهير. المقصود أن الأدلة الشرعية دلت على شرعية النظافة من الأوساخ، وأن المؤمن لا يدع الأوساخ في ثيابه وبدنه بل يزيلها، وهكذا في الطرق يزيل الأذى عن الطريق لئلا يتأذى المسلمون بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك قول يقول: لا يفلح قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، هل هذا حديث؟ هذا من قول بعض السلف. سئل بعض السلف عن قوم يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فإذا خرج رمضان تركوا، فقال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وهذا صحيح إذا كانوا يضيعون الفرائض، أما إذا كان لا، إنما يتركون بعض الاجتهاد، فقل هذا مو صحيح. لكن مراده الذي يتركون الفرائض، يعني يصلي في رمضان ويترك الصلاة ما سوى رمضان مثلا، هذا بئس القوم، لأنهم كفروا بها، ترك الصلاة كفر إن شاء الله. أما لو يعني ترك بعض المستحبات في غير رمضان هذا لا يضر، لأن الناس في رمضان يجتهدون في أنواع العبادة المستحبة والصدقات ونحو ذلك، فإذا تساهل في ذلك في بعض بعد خروج رمضان في المستحبات ما يكون من ما يقال فيه بئس القوم. جزاكم الله خيرا. قالت أم سلمة: كنا لا نعد الكدرة والصفرة من الحيض، هل هذا قول صحيح؟ هذا قول أم عطية الأنصارية مو أم سلمة، هذا قول أم عطية الأنصارية وهي من الصحابة، تقول رضي الله عنها كنا لا نعد الغدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومعنى ذلك أن المرأة إذا طهرت من عادتها ثم رأت غدرة وصفرة فإنها لا تعدها حيضا، بل تصلي وتصوم وتعتبر هذه الصفرة مثل البول، تستنجي منها وتوضا لكل الوقت كل صلاه مثل البول، ليس بحيض. نعم، جزاكم الله خيرا. نرجو ان توضحوا لنا هذه الايه الكريمه، انما النسيء زياده في الكفر، الايه مثل ما بين جل وعلا في الايه نفسها، قال إنما السيء يضل به الكفار ويحلونه عاما ويحرمونه عاما، يعني من طريقة الكفرة أنهم يحرمون النسي، والنسي محرم يجعلون الصفر، وصفر يجعلونه محرم تارة وتارة، فترى يبقون محرم محرما وصفر حلا، وترى يعكسون فيجعلون محرم صفر ويستحلونه ويؤخرون المحرم إلى صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هذا من جهلهم وضلالهم وتبديلهم. ولهذا قال سبحانه إنما النسيء زيادة الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، اللي يواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. يقول الشهور أربعة، رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أربعة، فإذا حرمنا صفر وحلينا محرم فالشهور أربعة ما غيرنا إلا نقدمنا وأخرنا، وهذا ضلال لأن خالفوا شرع الله، شرع الله جعل محرم ما جعل صفر، فلهذا قال يظل به الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وجعله سبحانه زيادة في الكفر، يعني تغييرهم شرائع الله زيادة في الكفر صلى الله عليه وسلم. فالواجب بقاء الشهور على حالها محرمة، رجب وحده بين جمادى وشعبان، وثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذا هو الواجب. أما أن يؤخر محرم إلى صفر ويقدم صفر إلى محرم هذا باطل، هذا من جهلهم وضلالهم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، معنى الآية هي الصباح. يقول سبحانه وكلوا واشربوا، يعني أيها الصوام، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني الفجر الصادق، من الخيط الأسود يعني الفجر يعني الليل، ولهذا قال بعث من الفجر، فسر ذلك تقول من الفجر يعني من الصباح. فالصائم يحل الأكل والشرب في الليل حتى يتضح له الصبح، فإذا وضح الصبح ترك الأكل والشرب وصام في رمضان، وهكذا في أيام الصوم الأخرى. والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، والمراد في الآية الفجر الصادق المستطيل في الأفق لينتشر ويعترض في الأفق ويزداد نوره، هذا هو الفجر الصادق. أما الفجر الكاذب هو يقف في الشرق منتصب كذلك بالسرحان، لا يمتد شرقا جنوبا شمالا، بل يكون مرتكزا قائما كذلك بالسرحان ثم يزول ثم يظلم، هذا يسمى الفجر الكاذب. نعم، جزاكم الله خيرا. عند الرفع من الركوع هل من اللازم قول الله أكبر أم أنه لا يجوز في هذا الموضع، جزاكم الله خيرا؟ عند الرفع من الركوع كان إماما أو منفردا يقول سمع الله لمن حمده، إذا كان إماما أو منفردا. أما إذا كان مأموم فإنه يقول عند الرفع ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كما جاء في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام يقول بعد الرفع بعد ما يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد، والمنفرد كذلك بعد ما يقول سمع الله يقول ربنا ولك الحمد. أما المأموم فعند الرفع يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، أربع صفات، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، كلها صفات جاءت في الأحاديث عند الرفع حق المأموم. أما الإمام المنفرد فإنه يقول هذا الكلام بعد الانتصاب، بعد ما يقول سمع الله لمن يأتي بربنا ويفهم. جزاكم الله خيرا. من محافظة حمص في الجمهورية العربية السورية، المستمع حاميم، رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: هل صحيح أن بعض الناس يجتمعون مع الجن ويتكلمون معهم، وهل للجن تأثير على المؤمن؟ قد يجتمع بعض الناس مع الجن، قد يكون له اختلاط بهم وخدمة لهم في عبادتهم من دون الله أو الذبح لهم أو النذر لهم فيخدمونه. فالمقصود أن قد يجتمع بالجن، والجن ثقل عظيم خلقهم الله للعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهم مأمورون بعبادة الله وطاعته كما أن الإنس مأمور بذلك. وبعض الناس قد يخدمهم ويعبدهم من دون الله أن يقضون بعض الحوائج، فيكون قد أشرك بالله وعبد معه سوى سبحانه وتعالى. قد يتراءون لبعض الناس في بيته أو في السفر أو في أي مكان يبرزون للناس، ولكن الغالب أنهم يروننا ولا نراهم، كما قال جل وعلا: إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وطاعتهم في المعاصي مثل طاعة الإنس، محرمة لا يجوز طاعتهم في المعاصي، وعبادتهم شرك بالله عز وجل. فإذا طلبوا من الإنس أن يظلم أحد أو يأخذ مال أحد يعطيهم مال أحد، هذا من الظلم. وإذا تقرب إليهم بذلك بالمال أو بالذبح أو بالدعاء صار شركا أكبر، نسأل الله العافية. وكان أهل الجاهلية استعينوا بالجن إذا نزلوا الأودية خافوا منهم، قالوا: نعوذ بعز هذا الوادي من سفهاء قومه، فأنكر الله عليهم ذلك بقوله سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. سورة قلوح: قل أوحي إلي، يقول سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فلا يجوز الاستعاذة بالجن ولا دعاؤهم ولا استغاثة بهم ولا الذبح لهم ولا النذر لهم، كل هذا من الشرك بالله. أما كونهم قد يسمعوا أصواتهم أو قد يجتمعوا بهم أو قد يخدموا، هذا يقع لبعض الناس، قد يقع لعباد القبور عباد الشياطين قد يجتمعون بهم ويخدمونهم. كل قوم يخدمون، كل طائفة تخدم الأخرى، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا. إذا لهم تأثير على المؤمن كما يسأل أخونا؟ نعم، قد يلتحق الجن بالإنس ويصرعه ويدخل فيه يستمع عليه، يكون مجنونا بسبب ذلك ويؤذيه بذلك ظالما له. وهذا موجود كثيرا، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قد يكون يدخل فيه يعني يلتبس به حتى يتكلم على لسانه. قد يكون رجل، قد يكون امرأة، قد يكون مسلم، قد يكون كافر. فالمسلم يكون ظالما متعديا، والكافر معروف ظلمه وشره. ولا وينبغي علاجه وتذكره بالله وتحذيره من الظلم. فالمسلم قد يخرج بسهولة، يخاف الله إذا ذكر ويخرج. وبعض المسلمين من الجن قد يكون فيه ظلم وشر كثير لا يخرج إلا بتعب. والكافر كذلك قد لا يخرج لظلمه وكفره، ولكن مع القراءة، قراءة القرآن والتعوذات الشرعية يخرج بإذن الله في الغالب. جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا للمسلم الذي يطمح في أن يكون مستجاب الدعوة، وما هو أفضل الدعاء وأفضل أوقات استجابة الدعاء؟ تعيدنا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا للمسلم الذي يطمح في أن يكون مستجاب الدعوة، وما هو أفضل الدعاء وأفضل أوقات استجابة الدعاء؟ المؤمن إذا رغب في استجابة الدعاء فعليه يحرص على الإخلاص لله في دعاءه، والخضوع لله، وإحضار القلب بين يدي الله، والحذر من المعاصي ومن أكل الحرام، كل هذه من أسباب الإجابة، كونه يجتهد في أن يكون ملبسه حلال، مشربه حلال، مطعمه حلال، داره استأجرها أو اشتراها من الحلال، يعني يجتهد في أن تكون جميع تصرفاته على الوجه الذي أباحه الله، ويتباعد عن أكساب المحرمة. هذا من أسباب الإجابة. ومن أوقات الإجابة كون يدعو الله في آخر الليل، الثلث الأخير بين الأذان والإقامة، في جوف الليل، في السجود، كل هذا من أوقات الإجابة. وإذا كان متطهرا مستقبلا القبلة، راجعا يديه خاضعا لله، قد جمع قلبه على الله، كان هذا من أسباب الإجابة أيضا. فالمؤمن يتحرى الأوقات المناسبة والحال المناسبة والدعوات المناسبة، ويبتعد عما حرم الله من الأكساب والمعاصي، هذا من أسباب الإجابة. أما التلطف بالمعاصي أو بالحرام من الربا أو سرقة أموال الناس أو الغش في المعاملات أو الخيانة، كل هذه من أسباب حرمان الإجابة، نسأل الله العافية. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، والطيبات يعني الحلال، الشيء اللي أباحه الله لعباده. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب مثل هذا، يعني بعيدا يستجاب مثل هذا، نسأل الله له، لكون قد تلطخ بالحرام. فالواجب الحذر، الواجب على المسلم الحذر من أكل الحرام، من ظلمه للناس، من سرقة أموال الناس، أكل الربا، الغش في المعاملات، الكذب في المعاملات، إلى غير ذلك من أسباب المكاسب الحرام. جزاكم الله خيرا. المستمع حاميم ألف من جمهورية مصر العربية بعث برسالة وضمنها ثلاثة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: جاء في فتح الباري أن العزائم والرقى لها آثار عجيبة، فما هي العزائم والرقى وما هي آثارها العجيبة؟ جزاكم الله خيرا. العزائم والرقى هي القراءة على الموتى، على المرضى، كل يقرأ المريض قرأ عليه عزم عليه. فالعزائم هي قراءة المرضى، يقرأ من الآيات ومن الدعوات الطيبة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الدعوات الطيبة، لها أثر كبير في شفاء المريض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المريض، كان الصحابة كذلك. فالرقية للمريض والدعاء له من أسباب الشفاء، ومن الدعوات التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الشفاء قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: اللهم رب الناس أذن الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا الدعاء من أنفع الدعاء: اللهم رب الناس أذن الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك ما رقاه جبرائيل، رقى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل بهذه الرقية: بسم الله يعطيك من كل شيء أذيك، من شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله يعطيك. هذا من الرقية العظيمة: بسم الله يعطيك من كل شيء يؤذيه، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله يعطيك. هذه من الرقية النافعة العظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا آلم أحدكم شيء من جسده، إذا آلم أحدكم شيء من جسده، أحدكم شيء من جسده، فليضع اسم يده على محل الألم، وليقول بسم الله ثلاثة: أعوذ بالله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده، هذا سبع مرات. هذا من أسباب الشفاء. إذا حس مثل المرض في يده أو في قدمه أو في رأسه أو في صدره، يضع يده عليه ويقول بسم الله ثلاث مرات، ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، هذا من أسباب الشفاء. وهكذا يقول اللهم اشفني، اللهم عافني، اللهم من علي بالعافية، اللهم ارزقني العافية، وهكذا الكلمات الطيبة، يدعو ربه بالكلمة الطيبة، اللهم اشفني من هذا المرض، اللهم اشفني من كل داء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل ورد حديث صحيح في أن من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لا يصيبه فقر، ومن قرأ سورة ياسين قضيت حاجته؟ لا أعلم في هذا حديث صحيح، ورد في الحديث لكن فيها ضعف. جزاكم الله خيرا. يقول: رجل يقرأ القرآن الكريم على مادة ثم يأكلها بعد قراءة القرآن، هل هذا حرام أم لا؟ إذا قرأ في ماء أو في طعام وأكله هذا له في بأس، إذا قرأ في الماء هذا مستعمل معروف، قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الماء ثابت بن قيس وصبه عليه، فإذا قرأ في ماء وشربه وصبه على المريض هذا من أسباب الشفاء. وإذا قرأ في طعام أو في شراب فاكهة أو ما أشبه ذلك، إذا قرأ وأكله ما أعلم فيه مانع، مثل الشراب لا أعلم مانع في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع معيوف مصيلح رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا بدأ الإمام بصلاة التراويح وقرأ دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام ثم شرع في قراءة الفاتحة ثم فيما بعدها من القرآن الكريم ثم أتى بالركعة الثانية ثم سلم فبدأ بتكبيرة الإحرام الثانية، هل يقرأ أيضا دعاء الاستفتاح أم يكفيه في المرة الأولى؟ جزاكم الله خيرا. يكفي المرة الأولى، الاستفتاح الأولى فقط لأول ركعة الفريضة والنافلة، بعد تكبيرة الإحرام يستفتح ولا يشرع أن يعاد في الثانية ولا في الثالثة. لكن إذا شرع في التسليمة الثانية تراويح أو النافلة يستفتح أيضا، كل ما صلى ركعتين وقام وكبر يستفتح، هذا هو السنة في النافلة والفريضة، مثل صلاة التراويح ما في رمضان، مثل صلاة الضحى يصلي تسليمتين أو أكثر يستفتح في كل تسليمة، هذا هو الأفضل بعد التكبيرة الأولى يعني بعد تكبيرة الإحرام. نعم. يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو يأتي بها نوع من الاستفتاحات الأخرى الصحيحة. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا وجبت الصلاة ونحن جماعة ثلاثة، الثالث منا صبي عمره 12 سنة تقريبا ولم يبلغ الحلم، فهل نصلي بجنب الإمام أو يصطف أحدنا والصبي خلف أحدنا لكون أحدنا إماما؟ جزاكم الله خيرا. إن شاء صف إذا كان ثلاثة يصف الإمام أمامهم ثم يصف الثاني مع الصبي الذي بلغ 12 سنة، يصفان خلف الإمام. نعم. هذا هو السنة. جزاكم. حتى ولو كان أقل من 12 سنة، حتى ولو كان من 7 أو 8 يصف مع الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس ومعه اليتيم، جعلهم خلفه صفا. فالمقصود أن إذا كان مع الإمام رجلان أو صبيان أو رجل وصبي فإنهم يصفون خلفه، يكون الرجلان خلفه والصبيان خلفه والرجل والصبي خلفه، أما المرأة إذا كان معهم نساء يكون خلفها الرجال ولو مرأة واحدة، يكون خلف الرجال وحدها لا تصف مع الرجال، هذا هو المشروع. ولو صلوا عن يمينه وشماله صح، لكن السنة يكون خلفه. لما صف معه صلى الله عليه وسلم جابر وجبار جعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام، ولما صلى في بيت أنس بأنس وأخيه جعلهما خلفه وكان أخوه صار منه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجب على من يحفظ القرآن الكريم، هل يجب عليه أن يحفظ التفسير كاملا أيضا أم أن الإنسان مخير في هذا؟ جزاكم الله خيرا. لا يلزمه، حتى حفظ القرآن مستحب الحمد لله، لكن يحفظ من القرآن ما يسر الله لا حتى يصلي به، والواجب حفظ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وحفظ ما سواها مستحب للمؤمن، يحفظ ما تيسر حتى يقرأ به في الصلاة وفي غير الصلاة، وإذا يسر الله له حفظ الكتاب كله حفظ القرآن العظيم هذا خير عظيم وفائدة عظيمة. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم حازم من الجبيل الصناعية لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: هل الأجل مكتوب عند مرحلة معينة للإنسان؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأجال وقتها جل وعلا، ليس له حد محدود بالنسبة للمخلوق، ولكنه له حد عند الله، كل واحد له أجل محدود متى وصل إليه انتهى، لكن المخلوق ما يعرف هذه الأشياء، وليس له حد محدود بالنسبة للإنسان، قد يبلغ المئة وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، فهذا شيء إلى الله جل وعلا، لهم أجال ضربها سبحانه وتعالى إلى أجل مسمى، ثم إذا جاء الأجل انتهى، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلهم لا يستخدم ساعته ولا يستخدمون. فالمقصود أن الأجال لها حدود عند الله عز وجل، لكن المخلوق لا يعرفها ولا يدري عنها، متى جاء الأجل قبضه الله. نعم جزاكم الله خيرا. عندما يقترب الأجل هل يشعر الإنسان أم يفاجأ به عندما يحضره الموت؟ الإنسان لا يعلم الغيب ولا يشعر بالأجل، لقد يعرف الأمارات إذا رأى المرض الشديد أو الجرح الشديد، قد يحس بأن هذا في الغالب سوف يقضي عليه وسوف يحصل بعده الموت، وإلا في العلم عند الله عز وجل، لكن الإنسان على حسب حال المرض قد يظن الموت من أمراض ظاهرة خطيرة، وقد يظن الموت ولا يحصل الموت ويبرئه الله ويعافيه سبحانه وتعالى، فالأمر بيده جل وعلا وهو عنده العلم الغيب سبحانه وتعالى، لكن الأمراض تختلف والجروح تختلف، فقد يكون مرض خطيرا وجرح خطيرا ويكون الظن أنه يموت به الإنسان، وقد يبطل الظن ولا يموت الإنسان بذلك. الله أكبر جزاكم الله خيرا. هل بكاء الأم على موت ابنها يعتبر حرام؟ وماذا تفعل لتعد من المؤمنات الصابرات وتحتسب عند الله؟ تحتسب عند الله إذا وقعت المصيبة، تحتسب عند الله، والبكاء لا يضر، كونها تبكي بدمع العين، لكن الذي يمنع النياح رفع الصوت، فإذا دمعت العين لا يضر، لأن الموت له فجأة وله أثر في النفوس، فإذا بكى الإنسان بدمع العين فلا حرج في ذلك، وإنما المؤاخذة باللسان بالنياحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما مات ابنه إبراهيم العين تدمع والقلب لا يحزن، والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشر إلى لسانه يعني النياح. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة يعني رفع الصوت يعني بالبكاء على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتق لموتها تقام يوم القيامة، وعليها سبال من قطران ودرع من جرب. وقال صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. النياحة خطرها عظيم لا تجوز، لكن دم العين وحزن القلب لا حرج فيه، والحمد لله. نعم الحمد لله جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.